فطبعا يقول هذا لمن؟ لمن أرسله الله عز وجل بالعدل والحكم وبلغ لله عز وجل هو أعدل الخلق على الإطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه قال من يعدل إذا لم أعدل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفكر سيكون وسيكون هو فكرة الاعتراف، أنك دائما تقيس اللي قدامك بعقلك الظاهر ولا تعرف معانيه، وربما نظرك أن هذا المعنى الذي يعني لم تدركه إلا بعد حين مجرد معنى ضحك ترى كذا عقلك يضرب لفكرة. ولذلك ينبغي المسلم أن يكون عنده أمر التسليم وأمر حسن الظن بالمسلمين حتى يستطيع أن ينخلع من فكرة الخوارج. ويمكن الفكرة دي قريبة يعني مش معناها الفكرة بالأمة التي بالقائد، إن ليس الخروج بمعنى القتال أبدا، مجرد بعقل الإنسان الضحك القاصر يأتي إلى شيء يحكم عليها وتصبح عنده أصل فيضطرب إلى الخروج النفسي، يشعر انه في نوع سجن ضيق اعتراض لما وكيف ولماذا الى اخره حتى يتسنى له بعد هذا يشقشق ويبدا بقى الخروج. والخروج قد يكون من فئه قليله وفئه كثيره، وعلى مر الزمان يعني وقعت فتن عظام بسبب هذا الفكر الضحك. بالنسبه للفكر هذا اصحابه يعظمون العباده، يعني عندهم خلل في الفكر فيضبط هذا الفكر بانه لازم يكون له قواعد وله اساسيات. من هذه القواعد تعظيم العباده، يعني لابد ان يقنع نفسه انه صح، فبيعظم العباده جدا جدا جدا. ولكن ليس لهم وصفهم باوصاف انهم يقرؤون القران، لهم في القران اجتهاد عظيم جدا يقرؤون القران ولكن لا يجاوز تراقيه، يعني يدوب كده يقراه مستمر ليل نهار قارئ قران قران قران قران ولكن ما يعرفش حاجه، لا يجوز تراقيه. يحضر احدكم صلاته مع صلاته تجد في العبادات ما شاء الله وصل بهم الحال الى ان تفرحت الجبال